يجمع مذهب الأشياء مع مذهب جمع تقديم. كان الإمام انتهى من صلاة المغرب فدخل الرجل ونوى بصلاة العشاء وما صلى المغرب، فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز. لا يجوز. عليه أن يصلي المغرب ثم يثني بصلاة العشاء. يعني أفهم أن يعيد صلاته؟ طبعا يصلي المغرب ثم يثني بصلاة العشاء. يثني؟ أيوة، صلاة العشاء تكون هي الثانية بعد المغرب. ما له بالجمع الآن؟ لا، ما له بالجمع. لا لا، الجمع بيكون بالجماعة. نعم نعم، إذا ما لهش يعني هو صلاة بمعنى يا أخي لو أنه دخل وأدرك من صلاة العشاء ركعة وكان نوى صلاة المغرب فقام وأتمها، فلا يجوز له أن يصلي صلاة العشاء جمع تقديم، بل عليه أن يصليها في وقتها مع الجماعة. إذا دخل السؤال قد يكون نفس السؤال ولكن أريد أن أسأله أو قريب منه، يعني إذا دخل المصلي على الإمام وكان في صلاة العشاء وكانت النية في صلاة جمع التقديم العشاء مع المغرب، وجد الإمام في الركعة الأخيرة من صلاة العشاء ونوى أن يصلي المغرب مع العشاء جمع تقديم. الله يهديك، هذا كلامي أنت لك يا الله. نعم. الله يهديك، أنا ما قل لك سؤال واحد. نعم، لأنه صوتي مو مساعدني. مع ذلك أعطيتك الجواب وأنت بتكرر السؤال. ليس له أن يصلي العشاء بعدما أتم صلاة المغرب، وإنما يصليها في وقت العشاء. في وقت العشاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو